بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفى وبعد. مع موقف من المواقف التربوية، وكلنا يحتاج إلى تعلم هذه المواقف من كتاب ربنا جل وعلا. مع هذا المشهد الرائع، مع الأب وولده أو مع الوالد وولده، كيف تكون المعاملة؟ كيف يكون الحوار؟ كيف يكون النقاش؟ كيف توجه النصيحة؟ يقول الله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إلى آخر الآيات. يوسف عليه السلام رأى رؤيا وهو صبي، فقصها على من؟ على صديقه؟ لا، على أخيه؟ أبدا، وإنما قصها على أبيه لما رأى من الرحمة، ولما رأى من الشفقة، ولما رأى من النصح عند أبيه، فإنه قص عليه ما رأى. الآن الصبي أو الشاب لا يتحدث في الأمور الكبيرة مع والديه، وإنما يحرص على الفرار من ذلك. لماذا؟ لأنه دائما لا يسمع إلا الكلمات العنيفة القاسية الغليظة: اسكت يا كذا، أنت لن تفلح، أنت فاشل، خلاص صار محبطا. فإنه لا يتكلم في الأمور الخطيرة إلا مع صديقه، وصديقه هذا ربما كان فاسدا، ربما كان ضائعا، فأشار عليه بكل سيئة والعياذ بالله. وإنما إذ قال يوسف لأبيه. طيب، ما السر في ذلك؟ أنك لابد أن تجعل الثقة في قلب هذا الولد من جهتك، فإذا رأى أمرا كبيرا أو إذا وقع في ورطة أو في مشكلة فإنه سيفزع إلى أبويه، لا أن يفر منهما كما هو مشاهد. ونسأل الله تعالى أن يصلح لنا الأبناء. يا أبتي، انظر، اعتزاز بلغتنا. خلاص، بعض الناس يتعجب ويقول: أنتم تقولون إن من الإسلام أن أقول لأبي يا أبي أو يا أبتا، يا أمي، يا أما، يعني خلاص ضاقت يعني الأمور، قمنا بحل لجميع المشكلات وتكلمتم في هذا الأمر. نعم، لأنك إذا قلت لأبيك يا بابا فهذه كلمة فرنسية تدل على الهزيمة النفسية. انظر، وإذا قلت لأمك يا ماما فهذه كلمة فرنسية أيضا تدل على الهزيمة النفسية، لأنه ما من أحد من الأجانب سيقول لأبيه يوما ما يا أبت أبدا، وإنما يعتزون بلغتهم، ولغتنا أشرف اللغات. أنزل الله عز وجل القرآن بلسان عربي مبين: يا أبتي. فلنحرص على هذه الكلمات، والعلماء تكلموا في هذه المسائل وألفوا فيها الكتب. يعني بعض العلماء لما سافر إلى بلاد الغرب ورأى أنهم يكتبون بلغتهم على اللافتات في الأسواق وفي الطرقات، حتى إن بعض الدول أو إن فرنسا بالذات أصدرت عقوبة لمن تكلم بغير اللسان الفرنسي في فرنسا. انظر إلى التعصب. فنحن أولى بذلك، أن نعتز بلغتنا، بلغة القرآن. المقصود أنه قص عليه ما رأى. فماذا كان من يعقوب عليه السلام؟ قال: يا بني. انظر، كلمة فيها تودد وتلطف ورحمة، هكذا نتعامل مع الصغار، لا بالقسوة لا برفع الصوت، او اسكت يا ولد اسكت الان، انا عندي وقت حتى تقول لي رأيت كذا وكذا، ما عندنا وقت للحقائق، اتقول لي رأيت كذا وكذا في المنام، اذهب. فيحدث كفا عند الطفل، واياك ان تستهين بعقل الطفل. قال علماء التربية ان 80% من شخصية الطفل تتكون وهو في سن السابعة، حتى 7 سنوات 80% و20% من شخصيته تتكون بعد ذلك في المراحل العمرية المختلفة. 80% وهو ابن 7 سنوات. نعم، ولذلك لا تتعجب إذا قال الفقهاء بجواز إمامة الصبي أو الصغير ما دام وصل إلى سن التمييز وحافظا لكتاب الله وعالما بفقه الصلاة وكان مميزا، وصل إلى سن 6 أو 7 كما فعل عمرو بن سلمة رضي الله عنه، الحديث عند البخاري، فيجوز له أن يتقدم وأن يؤم الناس. فإياك أن تستهين بعقل الطفل، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، والوالد ناصح لولده لا يغشك أبدا، المؤمنون نصح والمنافقون غشش، وأنت ستسأل عن هذه الرعية. ما قصر في النصيحة يعقوب عليه السلام أبدا، ما قصر في النصيحة، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، فصدق لما أخبره بالرؤية وأعطاه النصيحة، ثم برر له ذلك. لماذا؟ ما سكت، قال خلاص فيكيد لك كيدا. وحتى لا يقع في صدر يوسف عليه السلام الغيرة والحقد من إخوته، وهذا لن يكون، فهو من الأنبياء المعصومين عليه الصلاة والسلام، لكنه قال له إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال الله تعالى وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وهذا من تمام النصح، من تمام النصح، فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان، فكأن هذا الكيد إذا وقع فسيكون من الشيطان، والإخوة براء، تبرأ ساحتهم ابتداء حتى مع وقوع الحسد، وهذا من العدل بين الأولاد. ثم ماذا؟ هل كف الإخوة عن الحسد والغيرة والكيد؟ لا، مع الأخذ بالأسباب والاحتياط فإن الحذر لا يغني من وقوع القدر. قيل لابن عباس رضي الله عنهما هذا الهدهد يرى الماء تحت الأرض وتصيده الغلمان، فكيف يكون ذلك؟ يرى الماء تحت الأرض، وكان الهدهد من جند من؟ سليمان عليه السلام، وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد، كان يرى الماء تحت الأرض ويدل عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يغني حذر من قدر، وهذا حديث حسنه الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها. المقصود ثم ماذا أيضا من هذه الآيات من المواقف العظيمة في التربية؟ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، أن تبث الثقة في نفس الطفل. لك شأن إن شاء الله يا ولدي، شأنك كبير، حتى وإن كان عقله فيه ضعف، حتى وإن كان عنده تأخر، لا تشعر أنه من المتأخرين أو أن غيره هو أفضل منه أبدا، فهذه عقليات